نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق الأول بعد العشرين من شهر ذي الحجة، يعني 1422 من الهجرة، الموافق للخامس من شهر مارس لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الثالث بعد 90 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر لأتمم ما تقطع من مسائل فيما يتعلق بالكلام عن الرقى والتمائم، تتميما لما ذكره الشارح في باب ما جاء في الرقى والتمائم. لكن أحب أن أعلم الإخوان بأنه الحمد لله بفضل رب العالمين بالأمس بدأ شرح كتاب زاد المعاد في مسجد القبيلة، وحيكون الدرس إن شاء الله 2 و2 بالمقابل مع كتاب الإيمان في الجمعية الشرعية في أكتوبر. وأيضا بالنسبة للإخوة والأخوات بالذات على الخصوص الذين ألحوا في طلب توفير شريط درس الإيمان اللي هو كتاب الإيمان محمد نعيم ياسين، فالحمد لله أخ تطوع واجتهد أن يوفر كمية منه بسعر، يعني أعتقد أنه ممكن يكون أقل من ثمنه، يعني شريط ساعة ونص بجنيه ونص، بحيث أنه عشان توفير الدرس. طبعا بالذات النساء، لأن النساء يصعب على كثير منهن الذهاب إلى 3 أكتوبر بدون محرم، فلأنه ده سفر، فيعني من باب التعاون على البر والنظرا لأهمية البدء ولأنه الدرس هذا، أسأل الله عز وجل أن يديمه وأن يحفظ بقاء هذه المجالس ولا يحرمنا فضله ولا يحرمنا الدعوة إلى سبيله، يعني مفيد، لعله مفيد إن شاء الله ونافع بإذن رب العالمين وبفضل رب العالمين للمبتدئين، وبحيث أن يكون منهج مكون يعني مجموع ومختصر بعيد عن المطولات اللي في درس الطحاوية أو فتح المجيد، لأنه عدد الدروس بالمئات، فممكن يكون للمبتدئ وللي يريد أن يجمع منهج قريب ممل إلى حد ما مع قلة الهمم، لكن إن شاء الله ربنا يجعل في ذلك نفع وخير. فمن هذا المبدأ يعني كان في حرص على توفير هذه الشرائط من باب يعني سد الخلة والتيسير على من لا يستطيع الذهاب عشان ما يبقاش فيه حرج، يعني منع للحرج، ويبقى موجود الآن بعد الدرس موجود إن شاء الله، أيوة موجود بعد الدرس، يعني في كمية منه على قدر المستطاع، وحتى لو أخذته في نفريت ممكن أنت تبقى تسجل لأخيك أو كده أو الأخت، لكن يعني الأولى أن هذه المجموعة ممكن تقريبا مخصوص بها النساء أكثر على أساس قلة الحيلة في الذهاب. وبرضو ان شاء الله تعالى بالنسبه لدرس زاد المعاد برضو الاخوه وعدوا ان هم هيحاولوا يجتهدوا في توفير بس نفس الشريط، بحيث ان برضو الاخوه اللي هم يتعذر متابعتهم نظرا لانه هذا الكتاب كما تعرفون يعني، والذي حضر معنا بالامس يعرف بعض المقدمات التي ذكرتها فيما يتعلق بفضل هذا الكتاب واثره الدعوي واثره على كل ملتزم ومدى الحاجه اليه. فبس أردت التنبيه والإعلان من باب الدلالة على الخير عشان إيه ما يحتجش البعض علي ويقول يعني إن لم أخبر أو كده. يمكن أنا أخبرت قبل ذلك مرة أو مرة من قبل العيد لكن كان امبارح وأول درس بفضل رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يديمه ولا يقطعه ولا يحرمنا فضله جل وعلا. اللهم أمين. أعود يا أخوان للكلام الذي ابتدأته من قبل طبعا في كلام مطول لكن ساعدوني أن أنا إن شاء الله أقرأ معكم الجزء المتبقي ده لأنه في الغالب هو تحصيل حاصل في الغالب يعني أو يعني هو من الايه من الأشياء اللي ممكن تكون مسموعة من قبل. قال وقال الطائفة لا يجوز الرقى من القرآن. احنا اتكلمنا عن الرقى من القرآن وكانت اخر مسألة وقفنا عنها واتكلمنا عن سد الذرائع وانشأنا مبحث في سد الذرائع مختصر بحيث يعين يسعف يعني الطالب بحيث يقرب مسألة سد الذرائع وأهميتها وما يتعلق بها من كثير من المسائل العلمية. وكان سبب منشأ بحث سد الذرائع هو الكلام على الرقى من القرآن. الرقى من القرآن نعم. فكان الكلام متعلق أخوان بالرقى من القرآن وهل هي تجوز ولا لا، هل الرقى من القرآن تجوز ولا لا. وعرفنا أن الرقى من القرآن الصحيح انها لا تجوز، وقال هذا لاسباب ثلاثه. الاول عموم النهي وهو النهي عن الرقى ولم يقل الا ما كان من القران، والثاني سد الذريعه فانه يفضي الى تعليق ما ليس كذلك، لانه طبعا تعليق الرقى من القران هيسبب عند العوام وعند الجهال مبدا الرقى ويستوي في ذلك الرقى من القران والرقى من الشرك صح، لان ده معلق تميمه وده معلق تميمه، فده مثلا عامل حجاب من القرآن وده عامل حجاب من الشركيات لكن الاثنين حجاب فهمت. ومش هتكتب انت او مش اللي هيتعلق تميمة من القرآن مش هيكتب يافطة، لا هذا تميمة من القرآن مثلا، فبالتالي يتثبت ذلك. فسد للذريعة حتى لو كان جائز فلما وراءه من تثبيت الباطل يبقى ايه، حتى لو كان جائزا على قول من جوزوه فسد الذريعة يقضي بايه بمنع مثل ذلك المسلك وهو الرقى والتمائم والمعلقات من القرآن ايا كان، سواء كانت بقى في صورة حجاب في صورة ايات يكتبوها يعني يجمعها في صدره يعني يجمعها معذرة في ملابسه او في صورة معلق عليه آية الكرسي او بعض القرآن او ما شابه يعني هذا كله. والثالث انه اذا علق فلابد ان يمتهن، وده طبعا برضو مسألة مهمة كما ذكرت ان العلماء لهم كلام كثير في المعلقات من القرآن على صدر المرأة على الخصوص، وقالوا انه لا يجوز، ومنهم كلام المالكية مفصل وغيرهم انه لا يجوز ان تعلق المرأة شيئا من القرآن يمس البدن لانها عرضة للحيض والنفاس، وبالتالي والصحيح انه لا يجوز للحائض مع الخلاف يعني انه لا يجوز للحائض مس الايه القرآن. واي رقعة اي رقعة او صفحة من معدن او غيره يكتب عليها القرآن فقط تعد في حكم الايه المصحف. يعني مثلا بعض النساء بيشتري قطعة ذهب مرققة عليها آية الكرسي او عليها بعض الايات القرآنية فهم الله نور السماوات والارض ويعلقوها على صدورهم فهم، فده عرضة للامتهان اولا من جهة دخول الخلاء به، من جهة انه يمس الرجل وهو جنوب لو هو معلقه في صدره على طول، او تمس المرأة وهي جنوب او وهي حائض او نفساء، فمثل هذه الامور ممنوعة لانها لها حكم الايه المصحف، ومس المصحف يشترط له الطهارة على الصحيح من الرجل والمرأة، مس المصحف يشترط له الطهارة على الصحيح، وذلك لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. وهذا ليس سياق خبري، بل حتى وإن كان سياق خبري إنما هو سياق خبري إنشائي، يعني السياق خبري كما يقول الأصوليون يقتضي الإنشاء يعني يقتضي الأمر والنهي فهم. ومن تأول ذلك على أنه اللوح المحفوظ فهو بعيد، لأن اللوح المحفوظ لا يمثل، ولذلك سمي اللوح الإيه المحفوظ اللي هو الكتاب المكلوم لا يمثل، لا يمسه لا الملائكة ولا غيرهم، لكن الملائكة بيدها كتب ليست هي الكتاب المكنون، بل الكتب التي في أيدي الملائكة هي الكتب التي يقضي الله فيها الأمر الذي تنفذه الملائكة وقته. يعني الملك الله عز وجل في الكتاب المحفوظ قدر موت زيد بعد أن زيدا سيولد بعد 500,000 عام وأنه سيموت بعدها 100 عام، هذا في الكتاب المحفوظ. فلما يأتي يولد هذا الزيد بعد 500,000 عام قبل أن يولد ويخلق، يملي الله تعالى للملك هذا الأمر أن هو مقدر في الكتاب، مش في الأم الكتاب، في الكتاب الذي في يد الملك، لأن الكتب 4 على تفصيل ذكرته في التحويط مبحث طويل جدا، فمنها الكتاب الأم ومنها الكتاب اللي في اللي في يد الملائكة. ولذلك المحو والإثبات لا يكون في الأم إنما يكون في الذي بيد الملائكة، فهم؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فهم؟ فالمحو والإثبات ما هوش في أم الكتاب إنما هو فيما يملى على الملك، فهمت؟ فيما يملى على الملك. أما ما هو في العلم الذي سابق به العلم وأمر الله القلم أن يكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في حديث مسلم من حديث أبي هريرة، فهذا ماله لا يمحى فيه ولا يثبت. لكن يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما قالش في أم الكتاب وعنده أم الكتاب، المعنى أن الله تعالى يمحو ويثبت بمعان معينة يعلم فيها الملائكة ويعلم فيها الخلق ويقدر فيها، وفي النهاية يتوافق مع وعنده أم الكتاب. فلا يمسوه إلا المطهرين، دليل صحيح بخلاف من تأوله إنه خبري، لأنه لو تأول إنه خبر يبقى مشكلتين، مشكلة إنه ده حيواقع حيكذب القرآن، لأن القرآن لازال يمسوه الكفار ويمسه المشركون ويمسه غير الأطهار، صح؟ فده مستحيل يكون خبر، لأن الخبر في القرآن لا يكذبه الواقع أبدا. فإذا جاء سياق خبري فهم؟ يبقى تفهم أن الخبر ده مدام الواقع ضده يبقى هو عبارة عن أمر بس بصيغة خبر، فهم؟ زي إيه؟ ومن دخله كان آمنا. لو قلنا ده خبر، طب لازال الناس في الكعبة بيموتوا ويقبض عليهم وقذفت الكعبة بالمنغنيق، فهم؟ وقتل فيها الناس كثيرا جدا، طب إذا ما مش كل من دخله كان آمن، إنما المعنى وجعلوا من دخله آمن. وزي قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهم؟ فده لو كان خبر، طب ما ياما أمهات ما رضعتش ابنها ولا ساعة، صح؟ يبقى إذا إيه؟ ده مش خبر، إنما ده معناه يا والدات أرضعن أولادكن إن كنتن تردن إتمام الرضاعة. فده أسلوب يسموه أسلوب خبري إنشائي. إنشائي يعني إيه إنشائي؟ يعني ينشأ منه أمر ونهي. الأمر والنهي اسمه إنشائي، والخبري اللي هو إيه؟ اللي هو خبر، اللي هو حكاية، فهم؟ خبر زي إيه؟ زي ما جاء من سير الأولين، دي أخبار، إن أخبارية محضة، دي أخبارية إيه؟ محضة، فهم؟ وزي ما هو من أمر الجنة والنار، وزي الخبر عن رب العالمين، أخبارية محضة، أخبار حقيقية صحيحة لا تخالف أبدا وليس فيها ما يكذب بحال من الأحوال، لكن السياقات اللي بتبقى في زيقة الخبر ها بتبقى إيه؟ الواقع، مدام معارضة الواقع بتبقى سمى خبري إنسان. فمن هذا لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، دي حكاية. الله يقول على القرآن أو على كتاب، حنقول مثل كتاب، إنه هذا الكتاب لا يمس إلا، بيحكي لنا. فلو كانت حكاية يبقى إن كان الكتاب المكنون ده لا يمس، طب وإن كان القرآن، طب ما لازال الناس غير المطهرون، غير المطهرين ما لهم يمسونه، يبقى لا يمكن يكون خبر، فهو خبر بمعنى الإنشاء، إذن هو أمر بألا يمس إلا. يؤيد هذا المعنى ما جاء من الحديث عمرو بن حكيم، عمرو بن حزم قال أنا لما أرسل كتابا إليه وكان والي على البحرين أو عمان، وقال له لا يمس هذا الكتاب إلا طاهرا. لا يمس هذا الكتاب إلا طاهرا. فهم؟ هذا الكتاب، الكتاب اللي هو إيه بقى؟ اللي هو القرآن. فهم؟ وهذا الحديث صححه الألباني. من العجيب أن الشيخ الألباني رحمه الله صح الحديث ده وقال إن الطهارة معناها الإيمان. الطهارة معناها الإيمان، مش الطهارة معناها، لكن كلمة طاهر لما يخاطب بها المسلم يقصد بها إيه؟ الأحكام الشرعية، الطهارة الشرعية، الطهارة. طبعا مش بنشي مبحث في المسألة، بس بجاوب على إنه هو هنا بيقول إنه من ضمن الأسباب اللي تمنع بها الرقى من القرآن اللي تعلق في الصدور أو تحط على الأبدان إنها إيه؟ عرضة للامتهان. بإيه؟ بأن تمس على غير طهارة، بأن يدخل بها مواطن النجاسات كالخلاء وغيره، بأن تقع في مجالس لا يليق إنها يكون الإنسان يحمل فيها القرآن أو يعلق بدنه كحالات معينة من خصائص الإنسان أو ما شابه ونحو ذلك. قال ونحو ذلك، جزاك الله خير. فبيقول وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الإسلام. حديث النهي عن الرقية والنهي عن التميمة يتبين لك لما تنظر في الحال. طبعا نتكلم على حال ساعة ما هو قال الكلام ده من حوالي 200 سنة اللي هو الشارح أو قريب من ذلك. طبعا واضح برضو كلام مشهود من الواقع، خصوصا إذا عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذه هاتان الآيتان من أعظم الأدلة المانعة من عبادة غير الله تعالى، وخاصة من باب التماس النفع والضر. التماس النفع ودفع الضر. نفهم؟ احنا قلنا انه من أعظم أسباب العبادة، مش أصولها، أسبابها، يعني من أعظم أسباب إن أنا وإنت بنعبد، من أعظم الأسباب، من أعظم الدوافع اللي بتخلينا أنا وإنت نصلي ونصوم ونخاف من ربنا ونذكر وندعو ونترك الحرام ونحاول كده، من أعظمها أيوه جلب النفع ودفع الضر. فاهم؟ لما تيجي تقول لواحد حرام عليك كده يعني ربنا ينتقم منك، ليه؟ حتى لو قاسي شوية ممكن يخاف. فهم؟ وممكن لا يترك إلا خشية إنه ينتقم منه. فهم؟ واحد يقول له مثلا الفلوس دي ده مبلغ كويس، هطلع له مبلغ كويس بالشغلانة دي، يقول له يا عم حد الله بينه بالحرام، أنا عندي عيال والعيال ممكن يموت يتحرق يمرضوا مش عارف يجرم. لا لا لا، إذن هو ما ترك ذلك. واحد يقول له مثلا المرأة دي مش المرأة دي، يقول له يا عم أعوذ بالله انا عندي ولايه ولي اخوات ولي بنات وعندي بنات وعندي كده اعوذ بالله، فايه يخشى ان يصاب فيهم بسوء. وهذا المعنى مش ما هوش معنى باطل ولا شرك، هذا مقتضى من مقتضيات التوحيد، لان الله تبارك وتعالى رهب عباده وحضهم على اتقائه بالمخاوف بالمخوفات، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فايه اذا بالمخوفات. صحيح يا اخوان، لازم تفهم حاجة، فريق من الصوفية ضلوا ضلالا بعيدا في تأصيل العبودية، وده كلام انا شرحته بالتفصيل لما كلمت عن الخوف والمحبة والرجاء، لما كلمت على مقامات العبودية وذكرت ايات الايه الخوف والمحبة والرجاء من القرآن وكلام يعني، بس العقائد متداخلة يعني بتحتاج الكلام يذكر اكثر من مرة. ضلوا في ذلك ضلالا بعيدا فقالوا العباد ثلاثة، العباد ثلاثة، عابد عبد الله مخافة من عذابه فتلك عبادة الرقيق والعبيد. فهم؟ وعابد عبد الله طمعا فيما عنده فتلك عبادة التجار. وعابد عبد الله محبة له وأنسا به، فتلك عبادة الأحرار. فهم؟ طبعا الكلام ده شكلا كده عقلا يعني يروج على العقول، يقول لك اه يعني شوف فعلا انا بدل الاحسن ان انا احب ان انا اعبد ربنا خوفا من عذابه وعقوبته واخذي في الدنيا والاخره، او طمعا، ولا ان انا اعبده محبه له خالصه لوجهه، يقول لك لا دي اعلى. هذا الكلام كلام باطل ضل ممنوع شرعا وعقلا. ممنوع يعني مش ممكن يتصور، ممنوع يعني ملوش وجود لا عقلا ولا شرعا. فإن كان الله تعالى قد عبد عباده بالخوف، فقد عبدهم أيضا بالرجاء، وقد عبدهم أيضا بالمحبة. لكن لا يتصور في العبودية إلا أن العبودية واحدة، العباد واحد والعبودية صنف واحد. لكن قد يغلب جانب على آخر، بمعنى أنه ما من عبد تقع منه العبودية صحيحة، ذاك من الضلال أو من الغي، ما من عبد تقع منه العبودية صحيحة إلا وهو يعبد الله عز وجل في كل عبادة، في كل معنى تعبدي، إلا وهو يعبد الله عز وجل حبا فيه وخوفا من عذابه وأخذه وانتقامه، وطمعا في عطائه وفضله. لكن يعني افهم دي كويس، أي جزئية عبادة، يعني حتى الرجل اللي يترك مثلا كذا لانه عنده نساء، ويترك الحرام عشان عنده اولاد لحسن المال يهلكه، هذا الرجل ان كان بيفعل ذلك الدين لازم يجتمع الثلاثة عنده، فهم؟ الحب والخوف والرجاء، العبودية لابد فيها من الثلاثة، ولا يمكن ان تتصور عبودية، تجذيبا لهؤلاء الذين ضلوا في هذا الكلام، لا يمكن ان تصار عبودية غير الثلاثة، لا يمكن ابدا. فهم؟ يعني مثلا عبادة الاحرار التي سموها عبادة الاحرار، اذا قلنا لمن يعبد الله يعني جدلا، انت تعبد الله، يقول لك انا بعبد الله عز وجل انسا به ومحبة له لا خوفا ولا طمعا، يقول له طيب اذا انت ما الذي تعني من هذه العبادة؟ يقولك أن أأنس بالله، وأن يتعمى تملك حب فيه، وأن يعني يتعمر قلبي بحبه. إذن أنت طامع في حاجة، إذن أنت كنك ما طمعتش فيما مناك الله فيه، لكن المهم أن أنت وأنت بتعبد طامع في طمع هو، بغض النظر قد إيه. ولو أنك ما تعبدش تقول لا أنا أخشى أن أنا أغضب حبيبي، فهم؟ واخشى انه يغضب علي وانه يطردني ويحرمني من محبتي. اذا انت ايضا خائف، حتى وان كنت لم تخف مما خوفك الله به، لكن عندك الخوف، فهم؟ وان اعطيته معاني اخرى لكن الخوف. يعني حتى عبادة الاحرار لا تتصور عقلا بغير خوف ولا رجاء، صح؟ فاهمين يا اخوان؟ لكن يا اخوان العبودية لابد فيه من المحبة والخوف والرجاء، من المحبة، احفظ الكلام ده اكتبه عندك، احفظه اي حاجة، لابد فيها من المحبة والخوف والرجاء. لكن قد يتزكى جانب منها عن الاخر، فالذي يعبد من باب انه يريد ان يرضي الله تعالى ويحمد جميل الله عليه وعظيم نعم الله عليه، فيختار عبادة معينة كقيام الليل، كذكر في خلوة، لا شك أن هذا خائف راجيا، لكن المحبة في هذا العمل أعلى من غيره. والذي يكون مذنبا فيلتهب قلبه بنار الذنب، فيعبد ربه عز وجل باكيا خاضعا مستشعر ذنبه، لا شك انه تزكى عنده في هذه العبادة جانب الايه؟ الخوف، حتى وان كانت العبادة، حتى لو كانت قيام ليل او ذكر في خلوة، فهم؟ وكذلك العبد الذي له حاجة كصاحب المرض والذي أحاق به ما يخيفه والذي يتربص به عدوه والذي له حاجة شديدة يعجز عن قضائها لأنه قدر حاجته ورب العالمين، فيصلي أو يصوم أو يقيم أو يذكر الله في خلوة، فهم مستحضر أن يناجي ربه ويلهث في الطلب ويستغيث به. يبقى إيه؟ هو عابد، لكن جانب الرجاء أعلى في هذا الإيه؟ في هذا هذه العبادة. فقد يتزكى جانب من جوانب العبادة، أصول العبادة بحسب حال العبد. فواحد بيصلي ندما، واحد بيصلي شكرا، واحد بيصلي خوفا يعني لا طمعا في انه لانه له حاجة عند الله سبحانه وتعالى. زي اللي بيستخير، الاستخارة يغلب فيها الرجاء، صح ولا لا؟ والتوبة بيغلب فيها الخوف، والذكر والتلاوة بيكسر فيها المحبة، صح. فالفكرة انك لازم تفهم انه لا يمكن ان يخلو اصل واحد من اصول العبودية في قلب العبد، لكن قد يكون. ولذلك العلماء قالوا ان العبد اذا كان في العافية والشباب والوفرة غلب جانب الرجاء، غلب جانب الرجاء، واذا كان في الضعف والمرض والعجز غلب جانب الخوف. ما كن ايه؟ يغلب جانب الخوف. انا قلبت العلماء قالوا ان العبد اذا كان في سن الشباب والقوة والوفرة غلب جانب الخوف ليردعه عن التعدي لما له من قوة على المعصية، صح. فاذا كان في العجز، عاجز عن العمل، عاجز عن اي حاجة، يغلب جانب ايه؟ الرجاء، لانه بقى عاجز، فهم؟ اذا هو هيعبد بالسلاسة، لكن هيجي في وقت معين يغلب جانب الماء. ولذلك قالوا اذا كنت معافا فخف، وان كنت مريضا فرجو، لانك انت لو معافى وما خفتش هتبطش. وما يبقبر المتجبر وما يتجبر المتجبرون وما يظلم الظالمون الا لانهم اعطوا قوة بغير خوف، اعطوا قوة بغير خوف. وما عدل العادلون وما قسط المقسطون الا لانهم اعطوا خوفا مع القوة. فبقى الخوف بيخليه ايه؟ الخوف هو اللي بيقوده يعدل، من يقدر يظلم يقدر يبطش، عرفت؟ المهم ان انا عايز بس اوصل لك انه ايه، ان هذه المقولة المشهورة من اقوال هؤلاء بان العبادة منها عبادة التجار ومنها عبادة العبيد ومنها عبادة الاحرار، ده كلام لا يستقيم لا عقلا ولا شرع. ولذلك لما اثنى الله تعالى على المؤمنين في مواطن شتى من الكتاب ذكر المقامات الثلاثة مجتمعة، كما في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، فهم؟ ربهم دي إشارة إلى المحبة، لأن مش ممكن أكون بكرهه وهما. فإذا كلمة ربهم دي معنى أن هم مقدرين وقدره، فهم؟ أنت ممكن تخاف وتطمع من جبار من ظالم، صح؟ لكن أنت بتخاف وتطمع من محبوب، تخاف من محبوب وتطمع في محبوب، فهم؟ يدعون ربهم، فكون أن هم بيتعاملوا على أنه ربهم يبقى في محبة، في تقديس، في إجلال، لأنه رب، مش أنه جبار ظالم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، حاشا لله سبحانه وتعالى، بل لأنه قدوس، فله كبرياء، له جلال في النفوس. الجلال ده جعله في مقام الرب للعبد، فأنت واقف بقى عبد محب، عبد مجل، عبد معظم، وبتدعو رغبا ورهبا. أما هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، فاهم؟ فالمقامات ده بتجيب مقام السماء. لو كان في مقام، لو كانت في عبادات احرار ما كانش يسنى على دول بقى، لان دول هم دول خلط ما بين العبيد والتجار لان هي العبادة لا تقوم الا فاهم، عبد الله عباده بمحبته وعبد الله عباده بخوف منه وعبد الله تعالى عباده بترغيبهم فيما عنده. فاهمين يا اخوان؟ لذلك تجدت النصوص اما محذرة من الوعيد واما مبشرة بالوعد، فمن فعل كذا فعوقب فهو كذا فأخذ بكذا له عقوبة كذا، او من فعل كذا فايه كان له كذا او اعطاه الله كذا او بعد الله بينه وبين النار كذا، اما وعيد واما وعد. وانت ساعة ما تستجيب لأي طرف الاطراف الاخرى من خلال انها عبادة، من خلال انها عبادة افهم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. اذا انا بقول بكلام ده بس نتعمق عندك انه من اعظم اسباب من اعظم الدوافع العبودية، من اعظم اسباب العبودية الايه؟ ايوة الخوف والرجاء. فهم؟ وطبعا اصل جعله معبود ده قائد المحبة سبحانه وتعالى جل في علاه. فالله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت اذا فانك اذا من الظالمين، ظلمت نفسك بان حرمتها الخير كله لانك عبدتها الى غير الله، يعني طلبت الضر من حيث تطلب النفع. صح، طلبت الضر لانه اهلك الناس الكافرين، بلاش خلي المشركين عشان الايه. طيب هؤلاء الناس الذين هلكوا بالشرك هلكوا من حيث ايه؟ من حيث من طلبوا النفع، من طلبوا النجاة، يعني هلكوا من باب ايه؟ طلب النجاة. فهم؟ المشركون الاوائل حكى الله عن شأنهم فقال لنا ما نعبدهم مش الا لنهلك، مش ما نعبدهم الا لنهلك ونصير من اصحاب الجحيم. فهم؟ ومن اصحاب جهنم وبئس المصير. امال ايه؟ ده احنا ما عبدناهم يعني ما دعونا من دون الله لاجل النجاة. فهم؟ وكان هذا المسلك اللي طلبوا منه النجاة هو ايه؟ هو باب الهلاك. صح يا اخوان؟ هو باب الهلاك، عفانا الله واياكم. فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر كحقيقة بقى ينبغي عقدية. شوف القرآن، القرآن يثبت الامر العقدي. فهم؟ من الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك، الامر بالتوحيد والنهي عن الكفران، ثم يعلل بالتعليل العقدي الذي ينبغي ان يكون في صدرك عشان تبقى انت فاهم ليه كده. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله. مش دي قضية عقدية؟ يعني ليه انت تكون ظالم وليه هتهلك؟ لانه يا عبد الله اعلم علم اليقين، فهم؟ افهم وثبت هذا المعتقد في صدرك. ان يمسسك الله بضر، اي ضر، يبقى مفيش معبود من دون الله ولا معظم من دون ولا مرجو من دون الله ولا مخاف ولا اي احد، فلا كاشف له الا هو. ومعنى ذلك امتناع الكشف عن غير الله، ما دام لا كاشف الا هو ده اسلوب ايه؟ اسلوب حصر، استثناء بعد ايه؟ بعد نفي. اذا كان لا كاشف للضر الا الله، يبقى هذا السياق قضى بامتناع الكشف للضر عن غير الله ومن غير الله، لانه لا كاشف له. يبقى اذا ما مقتضى دعوتك لغير الله؟ ما الذي يجعلك تعتقد في قبر او سيدك فلان او مقبور معين او شجرة معينة او حجر معين؟ ما الذي؟ عشان خاطر ده بركة، ده في نفع، ده عشان خاطر يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطينا الخير، وان الحاجة دي وراها سرها باتع. تيجي الاجابة فلا كاشف له الا هو. وبالتالي لو انت عايز بركة وعايز سر باتع وعايز نفع يبقى من الله. لان ده مش موجود لا في احجار ولا في اشجار ولا في مقبورين ولا في احياء ولا في مشايخ ولا في اسياد ها ولا في اي شيء. ده هذا الامر لا يملكه الا الله. طيب وان يردك بخير فلا راد لفضله, محدش يقدر يجيب خير الا هو سبحانه وتعالى, ولا يمنع خير الا هو سبحانه وتعالى, يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم مع ان المقام هنا مقام حكمة, لكن قالوا هو الغفور الرحيم ايوه فتحا لباب المغفرة والرحمة لمن تعقل القضية العقدية وعرف ان النفع والضر بيد الله وعمق في قلبه اليقين وثبت القلب المتردد, القلوب عاملة زي البندول فهم, ثبتها على المعتقد الحق ان المقادير بيد الله وان كشف الضر لا يملكه الا الله وان ارادة الخير لا يستطيعها احد سواه, وبالتالي ينقطع الرجاء والخوف من كل احد غيره. صح, انقطع تماما. خايف ليه؟ وهكذا. فبيتأصل بذلك تثبيت معتقد القلب على ان النفع والضر هو بيد الله وحده, وبالتالي يبقى اعظم سبب من اسباب العبادة تدفع مش الى الشرك, تدفع الى التوحيد. لكن اللي اشركه اشركه ليه؟ اللي اشركه اشركه هو عنده السبب اللي عندك وعندي وهو الحاجة, برضو بسبب طلب النفع ودفع الضر, نفس السبب اللي عند المشركين وعند الموحدين. لكن ايه اللي حصل؟ ايه الفارق؟ ان الموحدين عرفوا الحقيقة والمشركين جهلوها او غفلوا عنها او ضلوا فيها, فظنوا ان مثلا مقبور مشهد جبل ارض حي شجرة مكان معين شخص معين ان هذا يمكن ان يكون سبب للنفع والضر. مدام وصل في معلومة ان الشيء ده سبب النفع والضر, خلاص انت مجهز لطلب النفع وجهدف العدود متجهز. فلو قالوا لك انه التليفون المحمول ده بيشفي المرضى هتلاقي نفسك, لان انت مجهز لوحدك من غير ما حد يقول لك ايه والله ده بينفع, وعايزين يقنعك بقى بانك انت تطلب النفع. لا, كل واحد منا مهيئ للطمع في النفع ودفع الضر, كلنا ذوي حاجات فهم, وكلنا ذوي مخاوف, وبنتمنى على الله انه يدفع الضر اللي عندنا وان يأتينا من الخير الذي عنده سبحانه وتعالى. فلو تصور اي عبد ان سوى الله ينفع او يضر, هو مجهز انه ايه, انه على طول يروح ايه يسأله النفع ويسأله دفع الضر. فهم؟ عشان كده القرآن عنا ايما اعتناء بتأصيل المعاني العقدية التي تثبت شأن الله تعالى بحيث تعرفك من هو الله. فهم؟ ويترتب على هذه المعرفة انزال المنزلة التليق به, وهو انه ذو شأن لا يشارك فيه غيره. لذلك التوحيد معناه الافراد, زي ما انت عرفت ورغيت كتير في الموضوع ده, التوحيد هو الافراد. افراد ايه؟ افراد الذي ما هو اهله. ففي النفع والضر التوحيد هو ايه؟ افراد الله بانه هو الذي ينفع وهو الذي يضر, ومن اسمائه النافع الضار, ونظائرها في القرآن اكثر من ان تحصر. ثم قال وقوله التولى, قال المصنف يا شيء يصنعونه ويزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. طبعا ده كلام برضو شرحته في المبحث بالرقة, وبهذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان, كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها, فما التولى؟ قال شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. يعني التولى نوع من العمل, العمل اللي بيسمى, طبعا هو كلمة عمل دي كلمة يراد بها تزيين السوء. فقلنا انه ينبغي انك انت ما تسمع اسم اي شيء فقط معاه, فقط تدبر اللفظ. ساعات يطلق على الكلمة على الشيء السيء لفظ ايه؟ حسن. ويطلق على الشيء الحسن لفظ سيء عشان تكرهه. الخمرة يسموها مشروبات روحية، الدعارة المعلنة يسموها فن، فهم؟ لان هو الاسم لو اتحط في بصورته من راح فين اتفرج على الدعارة، جاي منين اتفرج على الدعارة، انا في دعارة في اللي مش مكان فلان، مش هيقدر مش هيقبلها، مش يعني حتى لو مثلا واحد مغفل قبلها عشرات من الناس ايه لا يقبلوها، لكن راح فين في فن او السينما فايه هذه ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الاشياء بغير اسمائها، لان الاسم له اثر في النفس، فهم؟ بدين الناس انت تحب او نسألك يا شيخ او مثلا رجل طيب او عم الحج، ما حجش ولا عمره شاف الكعبة لكن فرحان قوي، وبعدين لما يروح يخبط على الباب مين الحج علي، يعني هو صدق لان كل الناس بتقول له عم الحج، لكن لو هو حرامي ونصه مشهور انه حرامي ها ومعروف كده عنه هو دي شغلته يتضايق جدا اتقال لما حد يقول ايه نص او حرامي، فهم فلان الحرام فلان الحرام، فهم؟ فهو ايضا من هذا القبيل. يقال في هذه الشركيات والاضرار بالناس والتعاون على الاسم وبغية الشر من الاحقاد يسمونها ايه عمل، للعمل دي كلمة عمل يعني يقول لك ايه وقدين، يعني كلمة عمل عموما معناها سعي، لكن هو كلمة عمل بتطلق على كل، يعني تطلق على السعي في الخير والايه والشر، فهم؟ لكن هي ينبغي اذا اطلقت تبقى يعني اذا ذكرت تبقى مقيدة، ايوه عمل شركة عمل اضرار عمل افساد يقال كده يعني. المهم هو ما عرف عند الناس بالعمل التولى منه، اللي واحدة تروح مثلا لكاهن من الكهان او من يصلت الجان باستعانته بهم في الشر، ويقول لهم تقول له مثلا زوجي مش بيحبني، زوجي بيعامل لي معاملة مش كويسة، فبدلا من ان تذهب الى الشرع وتتعلم ما الذي ينبغي عليها وتحسن تبعلها له وتحسن قيامها بحقه، ثم تدور على طريقة ايه شركية طريقة العجزة، بحيث انه ايه انه تقول له اعمل له عمل او اعمل له هذه الاشياء الشركية من اجل ان يعني يرغب فيا ويميل الي ويحبني ولا يتزوج علي وغير ذلك. طبعا يا اخوان لازم تعرف ان المرأة اللي تقرأ على الشيء هذا فقد ولجت بقدميها باب الشرك، اللي ترضى ما تعمل ذلك فقد ولجت، لانه للأسف مش هتصدقوا لو قلت لك بما يعني عرض من مشاكل ان بعض النساء المنتقبات ممكن يخرج بهم الاسفاف والانشطاط العقدي والاخلاقي والديني الى انها تصنع مثل هذه الامور. طبعا ده مش دعوة او مش تعرف في الاخوات، اعوذ بالله، انا اقول يعني ان هناك من يكون لها من ليس لها من الاسلام الا الثياب، ها يعني مجرد ان هي كل دينها ان زوجها او اهلها ضغطوا عليها فلبسوها ايه حجابا، وبعدين تجد ان التركيب العقدي بتاعها مفيش. والاسف الشديد ان في هذه الايام نظرا لرواج قضية التعدد الى حد ما يعني نسبية، قضية التعدد كانت رائجة جدا فهم لغاية ما قبل الثورة، وكان كل ان البيت فيه 2 و3 ازواج زوجات يعني لزوج واحد، دي قضية ايه، ويمكن معظمنا اللي سنهم كبير له كثير من الاشقاء من ام الاخرى، صح؟ يعني ممكن انت قرايبك اللي عنده 40 و50 سنة ها هيجد ان اخواته، لان ابوه من 40 و50 سنة لما تزوج كانت مسألة انه يجمع ما بين امين ما بين زوجتين، دي كانت مسألة رائجة، وجاءت الثورة وخلت على عاتقها ان هي تمدن الناس وتخليهم يبطلوا رجعية ويبطلوا اسلام على اساس الاسلام يعني خلى الناس يعني، فمن ساعتها والثورة شغالة يعني الحمد لله بتنتج انتاج عظيم جدا، بحيث انها ايه وضبت الشعب المصري وحمته ووضبته ونظفته وخلته مفيش دين خالص، يعني الا شوية كده زيكم كده ايه في الجحور مش عايزين ينضفوا من هذه الجاهلية يعني. فتحولت الناس وبقت مسألة التعدد دي مسألة. وطلعوا بقى طبعا كم كبير جدا من الأفلام والتمثيليات والقصص والحواديت والمشاكل اللي معناها ان الرجل المتزوج ده معناه ايه؟ فاتح بيته للجحيم ودمار الناس ودمار الأسر، واخد بالك؟ لغاية ما بقى الرجل بعد ما كان الرجل يبقى عنده 10 من الأولاد، لأنه طبعا لما بيكون عدد من الأرحام ينجب يبقى أولاد أكثر. وفلان عنده يعني 12 اخ، وانا ليه 7 اخوات، ليه 9 اخوة كده كان كده. النهاردة يقول لك انا ايه، انا واحد وبموت، يعني هو ابن واحد وعنده القلب وتعبان وهو وقتها البيت فيه عيلين، ويقول لك عشان عليهم كويس وكلام اللي هو نسأل الله عليه وسلم، يعني خروجا عن اليقين وخروجا عن الله. بقى الان طبعا بسبب كثرة النساء وبسبب قلة بقى يعني يعني الظروف اللي بتقتدم وانتشار العنوسة، وكثير من الفتيات اللي ممكن تجد نفسها بعد وصلت سن 30 واكثر ومش لاقيه تتزوج، بدات الناس تقبل مبدا التعدد مش لله سبحانه وتعالى، انما للايه؟ للظروف. ويشارك في مبدا التعدد ساعة الاحتكاك بين النساء والرجال، بحيث رجل متزوج وبعدين يضطر يعمل فحيشة مع امرأة، طب ايه الحل؟ يتزوجها، فبالتالي من باب ان تبقى زوجة ثانية، يقولك انا في الحلال. بغض النظر مش ده مبدأ القضية، لكن اقصد اقول انه لما بدأ يروج الى حد ما، وطبعا في ده من دعاة المصلحين والبعض المعلمين والمرشدين بدأوا ينبهوا الناس على ان دي قضية شرعية، وان ينبغى على النساء ما ينكروهاش، وان الامور تتخذ، وان الرجال يتقوا الله، وان هم يعرفوا ان هم لو ارادوا الدخول في الامر ده فيلزمهم العدل، ويلزمهم ان هم يكونوا ما يتبعوش هواهم، وان كان خايف من نفسه فالاولى ان يخاف على نفسه عند ربنا قبل ما يخاف على نفسه عند امرأة، وهكذا يعني. فبدأت تروج مسألة معينة لدرجة انه ايه، انا بسأل كثير جدا من اخوة والاخوات، فبدأت النساء تخاف كل واحدة يعني مكلبشة على واحد وحاطة في اعتبارها انه هو واخد تأبيدة مش هيفر منها، فتخاف جدا انه ايه، انه هو يتزوج ثاني. خوفا من الزواج الثاني كل واحدة تسلك المسلك اللي تعرفه، واحدة تحسن من نفسها، واحدة تخش معاه خناقات، واحدة تسيب له البيت وتمشي وتهدده، واحدة تحاول تلطف له الامور وترجع نفسها شباب تاني على اساس وتلون له شعرها وبتاع على اساس بدل ما هو كان طفشان يمكن يرجع يعني ويهتدي، وواحده بقى تعمل له عمل يعني اللي هي ايه بقى، حاسه ان ايه لانها بتقعد تبص، طب انت عملتي له كذا وما رجعش واتجوز عليكي، وانت سبت البيت وطفشت واتجوز عليكي، والاخر برده وطلقك واتجوز برده رجعتي له تاني بعد ما طلقت عشان العيال، وانت مش لا انا بقى اللي ايه. فخد بالك انه لما يكون القضايا يدخل فيها بغير دين تكون الضريبة من ضلال الى ضلال. يعني المسألة تبدأ الاول بان ايه، كره التعدد. طيب ماشي، كره التعدد، تقول لك انا والله امر مش طيب، انا ما بنكرش شرع، ولغاية دلوقتي ما شفتش واحدة فاهم ما بتنكرش الشرع وموافقة، كلهم ما بينكروش الشرع ومش موافقين. يعني سبحان الله، كأن النسوان اللي في مصر دول كلهم ما عرفش، يعني سبحان الله مفيش واحد. يعني عموما بنجد الواحد يقولك ايه، انا والله مش مقتنع باللحية، بس بلاقي غيره يقولك انا مقتنع باللحية، يعني لا دول كلهم غير مش مقتنع بالشرع ويكرهون غير الموافقين. حتى اللي بتعمل شطرة وتقولك انا لا انا الحمد لله صاحبة عقيدة وحيزوج جوزي، ويحصل واول ما يتجوز وقت الدخلة تروح سايبه البيت وطفشانه وتقول طلقني، وحصل الكلام ده، نسأل الله العافية. المهم انا ماليش دعوه بالموضوع ده عشان ما حدش ايه يقعد يقول انت بتحرض الناس ومش عارف وبتقول للناس ايه، لا انا ماليش دعوه بالموضوع، انا ليا دعوه بالموضوع العقيده، وهو انه لما الانسان يدخل في القضيه بغير دين دايما عدم وجود الدين بيضل الانسان خطوه بعد خطوه، مش بيضل بقدر معين. يعني الانسان مثلا لما يجي في القدر يكون من النوع اللي ايه بيتمعر، ممكن التمعر عدم صبر يخش في سخط، فهم؟ وكل واحد له فتنته، نسأل الله العافية، ونسأل الله يثبتنا وإياكم، ونسأل الله يحفظ علينا ديننا حتى نلقاه. والزلل العقدي أخطر الزلل، حدثتك في ذلك من قبل، الإنسان ممكن يكون صوام قوام وهو مشرك، صوام قوام ويهدي دينه في موقف عقدي، فهم؟ فنسأل الله العافية. فالإنسان لازم يكون إيه؟ يكون بالذات على عقيدته، يكون يعني يعض عليها بالنواجز ويمسك فيها بيده وسنانه. فدي مسألة مهمة، يعني دي مسألة بالنسبة لك في غاية الأهمية وموضوع مهم جدا. فالمرأة لما تبقى داخلة في الموضوع كرهة والتانية تهوتي وكذا، وبعد كده مش عارف لا أنا مش قادرة، طب مش عارف طبعا خلاص طلقني، طب وبعدين تحس بأزمة وتحس إن زوجها يوم عن يوم الخناق بيضيق وكده كده خلاص هتزوج، طب وبعدين هتمشي وتجاز، طب وتعيش إزاي؟ ملهاش مورد وأهلها غلابة، أو مثلا والدها غير متوفى أو أو أو يعني، فتروح عاملة إيه؟ تنتقل من ضلال، لأنها دخلت في القضية بضلال مش باحتساب ولا صبر، حتى لو كان مضايق ليها لكن شرع، وهو إذا ظلمها يبقى حسبها ربها سبحانه وتعالى، لأن ده دين، والتجارة فيه بالحسنة والسيئة، مش التجارة فيه والله لوريك وأنا أنت، لا التجارة فيها بالحسنة والسيئة، وإنه المبدأ في القضية الشرعية من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، مسألة محسوبة فهم، واللي بينجي بينجي نفسه واللي بيهلك بيهلك نفسه، لأنه لا تزر وزرة وزرة أخرى، أصول أصول محسوبة، يعني علامات كده، يعني ما فيش فيها إيه مساومة بحس يقولك ده فلان ضايقني فلان تعبني. والمفروض إن أنت في الدنيا عايش عبودية، يعني سواء بقى في السراء في الضراء في الحلو في الوحش، ها في اللي بتحبه في اللي بتكرهه، في عبودية لكل حالة فيها إيه عبودية. ليه؟ لأنك أنت تتعامل مع من خلقك، صاحب الحق عليك سبحانه جل في علاه. فلما الإنسان بيخش في أي قضية بطريقة غير منضبطة شرعا فبيبقى ضل خطوة، ضل خطوة 10%، الضلال ما بيقفش زي السرطان، 10% الخطوة اللي بعدها 30، الخطوة اللي بعدها 60، مش 10 × 10 × 10 بالمضاعفة وهكذا. فممكن إنسان فتروح المرأة تصل بها الحال إلى إيه؟ إنها تعمل تولة، تعمل تولة، يعني يجي لي واحد ويقول لي ده أنا حماتي وزوجتي راحوا عملوا عمل ومش عارف وإيه وسحرولي. طب يا أخي ده إيه اللي خليك تتجوز من ناس سمحطية؟ يقولك لا ده أخت أخت. أنا طبعا بقول كده لما بقولوا ناس سمحطية أنا بتكلم على أساس إن لا يمكن الناس اللي عنده اللي حتى ينتسبون إلى الموحدين يقع منهم ذلك، فبتجرأ وخد بالك الواحد يعني أعوذ بالله من التجرؤ في الباطل، بتجرأ على أساس إن ده في مقامه وفاجأ يقول لي لا ده كذا، فهم؟ طبعا شيء يعني قصدي اقول ان ده مؤشر ان المرأة او الرجل ينبغي ان يعرف ان الشيطان يلبس عليه، ولا يزال الشيطان بابن ادم حتى يوقعه في الشرك. الشرك من جهة ايه بقى؟ اما من جهة النفع والضر، اما من جهة فلوس ضايعة منك وعايز تجيبها فتروح مش عايز تسأل عراف او ابنك تايه، اما من جهة الزواج والتعدد وزوج وعشان خاطر زوجها نمشي. المهم ان ايه؟ كل انسان مزنوق زنقة، ها الشيطان بيدفعه بدعوة معينة ان يخرج من الزنقة دي. انت زنقتك في ايه؟ انا زنقتي مثلا امرأة بتقدم لها ناس كتير لا تتزوج، يبقى يتعمل لها ايه؟ عمل في الترغيب عشان خاطر اللي يجي يقبلها. انت زنقتك ايه؟ انا ضيع مني فلوس مش لاقيها، يروح لعرف عشان. انت زنقتك في ايه؟ انا ضيع ابني او مثلا. وانت زنقتك في ايه؟ مراتي على طول خناق بيننا طب ايه اعمل لك حجاب بالوفاق على اساس ان ايه يعني تموت في دباديبك وتبقى على طول مع الدراك كل طب ما كل واحد ما العبد لا يخلو من الله عز وجل قضى على عباده ان تتغير مقاديرهم ليتفعلوا بالعبودية، لانه رب سبحانه وتعالى ها وجوه ربيته واسعة لا تحصر، صح ولا لا؟ فانا طمعان في ربنا طمعان من عند الله في شفاء، وانت في رزق وانت في زوجة وانت في وفاق وانت في ولد وانت في امن ها وانت في دفع مكروه في شر وانت في دفع سلطان بيظلمك وانت في خروجك من اسره. كل واحد له زنقة معينة، صح؟ مش كلنا زنقتنا واحدة. فلما كل انسان يضيق عليه الامر في جانب او يضر بضرر معين بتقدير رب العالمين يوم يطلب دفع الضر، يطلب الخروج من المأزق بشرك، يبقى الناس كلها هتبقى مشركة، صح؟ والعياذ بالله، لانه لا يخلو احد من ايه؟ من حاجة، صح؟ لا يخلو احد من ضرورة، من مضرة اصابته او يخشى وقوعها، صح ولا لا؟ انت في سجودك دائم الطلب، واحنا قلنا ان الانسان ذوي حاجة دائم، إذا كل محتاج وإذا ما كلش محتاج وإذا شرب محتاج وإذا ما شربش محتاج وإذا برد محتاج وإذا الحر جاله محتاج فهم؟ وإذا نام محتاج وإذا أم محتاج يعني هو على طول يشتكي في كل أحواله يطلب وده الأصل لأنك أنت عاجز مطلق وهو الغني المطلق سبحانه وتعالى يعني لو أن كل عبد مرت به دائقة مر به كرب فلت نفسه بشرك يبقى كلنا هنبقى مشركين والعياذ بالله فهمت؟ فبيقول قال الحافظ الثولة بكسر المثنى فتح الواو واللازم مخففا واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر والله أعلم وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا يعني يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي وأنا علقت الحديث في المبحث رواه المصنف. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق إلى غيره. وعن عبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح ولا يعرف له. وكذا قال أبو حاتم قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله من تعلق شيئا وكل إليه التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما يعني يا إما يبقى دايما محافظ عليه ودايما معلقه في صدره دايما مصاحبه في جيبه يا إما حاطط في اعتباره للشيء ده إيه هو سر نجاحه فهم. ودي مسألة مشاهدة من ناس كثيرة جدا يبقى معاه أشياء معينة حافظ عليها جدا وفهم. ولكن وخد بالك انه للأسف الشديد هناك قصص يقرأها الشباب وبعض الأفلام والمسلسلات بيقرأوها بتدور على تعميق هذه الشركيات بحيث ان مثلا يدور الفيلم كله على واحد رجل وضيع لا مال له مهمل تماما يا مثلا يلتقط من الطريق قطعة معدنية قديمة غير صالحة للايه للصرف وطول ما هي في جيبه فجأة الرجل ده يبقى مدير وفجأة يبقى صاحب الشركات وصاحب املاك وفجأة يبقى مش عارف ايه وايه وايه لحد ما يحدث مع موقف وضيع منه ان هذه القطعة فايه فيصاب بمرض ومش عارف بيته يخرب والمال بتاعه يحصل له عليه ايه ويحصل حرب والحرب تضيع امواله فهم. بحيث ان انت تاخد الدرس باتقان ان يا ريت الاقي حتة المعدن دي ليه. طبعا ده تعميق حتى لو انت ما لقيتش المعدن كده لكن قبولك وتسرب المعنى في قلبك بيخليك انت تاخد مثلا واحد برضه على انه هو معاه خرزة زرقاء او معاه مش عارف حاجة معينة ها وان الشيء الفلاني ده كان سبب ان هو كان صاحب مرض خطير والمرض الخطير ده يعني حير الاطباء وبعدين لما اعطي هذا الشيء وعلقه او كده فايه فكان عوفي وظهرت عليه علامات خارقة وانه مش عارف ايه. طبعا ده ما فيهوش اي معنى من الارتباط بالله لكن هو الارتباط بهذه لما انت تكون بتتفرج على الكلام ده وانت انسان مثقف متعلم ما انتش عابد لقبر ولا حجر ولا شجر ولا انت متخذ لتميمة لكن لما قبولك العقد للمسألة دي بس هو ده اكبر خسارة ممكنة صح لان على الاقل قبول الفكرة من قصة من فيلم من حديثة هو قبول لمعنى شركي يحطم مقتضى البراءة من الشرك. الحساسية العقدية تنتفي الحساسية العقدية يعني احنا من كتر ما فرجونا وقرونا وعلمونا البت وصاحبتك وزميلتك وزميلتي وزميلتك وزميلتي في الشغل بقى ايه بقى كل واحد يدور فين زميلته وبقى انه كأن ده ايه حق طبيعي كالماء والهواء. انت معك زميلتك ملكش زميلتك يبقى انت متخلف مفيكش زميلتك. فانكسرت عندنا حتى الحساسية الشرعية من البراءة من هذا المنكر بقت ايه لدرجة ان ممكن الولد يذاكر مع بنت وفاهم، والبنت تجيله ببيته او هو يروح لها ببيتها، وبعدين وابوها ده مين ده صاحبها زميلها في الكلية او خلاص عادي كأنه محرم. والحساسية حتى عندنا احنا بس الله العافية والسلامة ما برأي الله من هذا ممكن ايه تنطفئ شعلة الحماس العقدي فهم او الحساسية العقدية تجاه المنكرات. وطبعا الترويج بيكون من منكر لمنكر، منكر حلق اللحى، منكر الاختلاط، منكر المخادنة والصاحبة والصديقة، منكر شرب الدخان، منكر شرب الخمور فهم، وان ده مدنية. يقول لك الناس مبسوطة وشربوا خمرة، فان زمان واحد سنين من سنة وانا كنت يعني لحد ما ساعات اشرح لزمايلي مش عارف ايه كده، فكنت اروح بعض الاحيان من باب زمالة الدراسة انت طبعا كله مربوط بالمراحل دي. فواحد زميلي بقى زي حياتنا كده، وبعدين بقول له احنا نروح نذاكر عند فلان ده، قال لي استعرف دول ده ناس مبسوطين اللي بيشربوا خمره، يعني عايز يعرفني ان هم ايه. فبقت بيشربوا خمره دي انا بصيت له كده يعني كان يعني بدل ما اقول يعني اخفى عليهم حتى ولو بالفلاح حتى ولو بالجهل، لكن بقت علامه ان دول ايه ناس مبسوطين يعني فاهم. فانت طبعا ممكن يجي لك احساس من جواك يا رب بقى مبسوط بقى عشان خاطر ابقى يعني. فالحساسيه انكار المنكرات نفسها بتتبلد في القلوب نسأل الله العافية والسلام، خد بالك من كده فاهم، بخلاف ما يكون انت بتستقي تصوراتك وفهمك ومواقفك وتسليتك ومعانيك من القرآن والسنة، فبيبقى عندك تجديد وإحياء للحساسية العقدية في كل منكر. عشان كده لما تعرف سير الأولين وازاي كانوا عندهم شدة في الحق دي عشان طبيعي ممكن تبقى فيك بالضبط تماما زيهم، بس لو ان القلب تشرب مثل ما تشرب من القرآن والسنة مثل ما تشربت قلوبهم. الله عز وجل لما وصف اليهود وما وصلوا اليه او بني اسرائيل وما وصلوا اليه من التردي في الجاهلية والشرك العميق قال ايه واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، صح قلوب تشربت، تشربت ايه العجل يعني اللي هو قبول ان يبقى فيه معبود من عجل ذهب، خلاص خلى القلب اسود، خلى القلب بقى ما لا يعرف معروفا وينكر منكرا فهم. لكن لما يكون القلب ده اشرب من الكتاب هتلاقي نفسك كل منكر مهما كان المنكر عندك حساسية مفرطة موجودة منين؟ من قلبك فهم. مش في الحديث تورد الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فأنا بشرب قطعة المعدن البالية واللي جابت الحظ لصاحبها والحظاظة ومش عارف والبتاع الفلاني والخرزة اللي جابت مش عارف ايه والمدلية اللي كانت سبب لانه يشفى من المرض والقلب اشربها نكت فيه نكتة، واي قلب انكرها وبرئ نكت فيه نكتة بيضاء. عكس القلوب على قلبي اسود نقطة في نقطة في نقطة، ايه نقطة نقطة زي ما قلت كده نقطة الخنا والصداقة نقطة الدخان نقطة حلق اللحية نقطة الخمور نقطة نقطة نقطة فايه قاصر القلب. لكن تتخيلوا اخواني ان في ناس اول ما تشوف انسان ملتحي مثلا او مثلا في مجلسهم يتكلم على حلال وحرام بتتلون وجوههم وتسود والعياذ بالله ويعبسوا عبوس، لانهم قد قتلت قلوبهم واسودت وماتت لدرجة ان هم يعني لو فرضنا انك انت قدرا جلست نتيجة لضروع علمية نتيجة لظروف عمل نتيجة فاجتمعت بناس ناس بقى اليوم اليوم حياتهم، وبعدين تيجي انت فتقول ايه لا ده حرام لا، ويبصوا لك تبص تلاقي كأنك مش مئزه من ده ممنوع ما موجود في وسطنا، قلوب ماتت موت لدرجة انها بقت مش بس لا تحس بالمنكر يبقى تستبشر بالمنكر، مش بس ما تحسش احنا بيجينا ساعات ما نحسش بالمنكر فاهم، لكن نعوذ بالله ان يسود القلب ويموت حتى يستبشر بالمنكر. مبسوط قوي مبسوط قوي من ان فيه زنا، مبسوط ان فيه خمر، مبسوط ان فيه خنا، مبسوط ان فيه والعياذ بالله حرام واختلاط، بالعكس ده خلاص ده علامة موات نسأل الله العافية والسلام. المهم اصبر اصبر يجعل الله لك مخرج. انت على الحق ولا لا؟ يبقى لا تفرط في الحق، لا تفرط. فالتعلق يكون يا بالقلب يا بالعمل، فهمت؟ طبعا لما بتكون بقى هناك اسباب زي ما ذكرت كده من الامثلة بتخلي القلوب تميل الى هذه الاشياء، تميل الى فهم الى الامور الشركية اللي هي ممكن. يعني مثلا جاءت فترة معينة وصار كثير من الكتاب والغيرهم ويتولوا صناعة افلام وصناعة قصص وتمثيليات، وتروج لام هاشم وتروج لقنديل ام هاشم وتروج للقبور والموالد والسر الباتية للشريف فلان والشيخ فلان، فهم؟ بحيث ان ايه انت يعني عموما الناس مزقوقة واقفة على سنة، فلما يجي لهم اشياء زي دي تعمق الشركيات، وانت تقف بقى على المنبر او في كلام او في درس او في ما نصيحة تقول انه ها ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ها وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، وان النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ها وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، ويردك بخير فلا رد لفضله، ولا مجيب لانه خد حؤم واصيبها القلب وتعلق، تعلق القلب، فهم؟ فنقطة مهمة انك تفهم ان التعلق يكون بالقلب ويكون بالعمل وبهما نعم، لكن اشد التعلق ومكانه بالقلب. فنسأل الله ان يجعل تعلقنا به جل وعلا وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه. فمن تعلق بالله وانزل حوائجه به والتجأ اليه وفوض امره اليه كفاه، وقرب اليه كل بعيد ويسر له كل عسير، هذا حق والله. ومن تعلق بغيره او سكن الى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله الى ذلك وخذله، وكله خليها بقى تنفعك، وخذله لم يعطيه فضله، لم يعطيه عطاءه، لانه سلك طريق الضلال. واخطر شيء يا اخي، اخطر شيء ان تكون على ما يغضب الله وتطلب رضاه. عشان كده التوبة لا تصح من عبد الا اذا انخلع عن الذنب، لكن ما يبقاش مثلا بيسرق ويقول لك توب علي يا رب، ما يبقاش بيفعل الخنا او في موطن المحرم ويقول لك يا رب توب علي، ليه؟ لانه دي مش توبة. فكان من اول شروط التوبة ايه؟ ان ينخلع، لعشان لما ينخلع يبقى واقف في موطن الرضا، لكن تبقى انت واقف في موطن السخط، واقف في موطن الغضب وتطلب الرضا كيف؟ فمن تعلق شيئا وكل اليه، فلما يجي بقى يطلب النفع وهو واقف في محل الغضب يخجله ربنا سبحانه وتعالى، نسال الله لا يخجلنا. وهذا معروف بالنصوص والتجارب، قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي كفيه سبحانه وتعالى. وقال الامام احمد حدثنا هشام بن القاسم حدثنا ابو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت حدثني حديثا احفظه عنك في مقام هذا واوجز، قال نعم، اوحى الله تبارك وتعالى الى داود يا داود اما وعزتي وعظمتي، اما وعزتي وعظمتي، قسم من الله سبحانه وتعالى، وامل الابتداء للاستئناف، امل الابتداء، لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، يعني لا يشرك، ليس هناك ندية، بل موحد اعتصم بالله وحده دون خلقي، لان المشرك ممكن يكون بيعتصم بالله وبيعتصم بغيره، افهم، لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، اعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت لهم من بينهن مخرجا، صح؟ صح ولا لا؟ لأن ده موافق لقوله تعالى ها ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وبرضو الآية السابقة ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي، لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، اللي هو بقى موطن السخط، أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأشخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك، ثم لا أبالي في أي أوديتها هلك. والحديث وإن كان في ضعف وسنده من قطع مهلها الحقيقة، إلا أنه المعاني كلها شرعية، صح؟ المعاني يشهد لها القرآن ولا لا؟ أي عبد يعتصم بالله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله عز وجل يقول لنبيه قل ما في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم، مش كده؟ إذن علم الله بنيتك وعلم الله بما في قلبك من توحيد، لأن أنت ممكن تتكلم بكلام التوحيد والقلب مش، يعني انت ممكن تجيب واحد قبوري يحكح ويقول لك كله بايده كله من عنده، كلام توحيد صح، لكن القلب هنا والعياذ بالله مملوء بالغش واليقين في القبر والحرص على اغضاب على عدم اغضاب القبر والمقبور زعم، صح؟ فما تظنش اعلم ذلك من نياتي، يشهد لها القرآن، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فإذا أنت كذلك اعلم هذه الحقيقة العقدية، أن الله لو علم في قلبك يقين توحيد رضا بالقدر سيفتح لك الطرق. إزاي؟ ما لكش دعوة. إذا علم في قلبك غش وتردد وعدم رضا بالقدر وتعلق بالأسباب وبحث عن الدنو، سيوكلك إلى نفسك وتتقطع الطرق أمامك، وتبقى الأسباب اللي انت كنت ماسكها في ايديك كده تفتح تلاقي ايه؟ مفيش حاجة. زي اللي يقول لك لا الحمد لله انا اعرف فلان واعمل فلان واعرف كذا واجيب كذا والدكتور موجود وحاسس الأسباب ايه، ويجي ساعة البلية يفتح ايده ما يلاقيش حد، لا ده نفعه ولا ده نفعه، ولا ده حقق له مصلحة ولا ده حقق له مصلحة، لأنه ايه؟ تعلق بغير الله، لأنه تعلق بغير الله. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. والحديث يصح بطرقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. طبعا هذه الأشياء هي صور كانت معروفة في العرب مرتبطة بمعاني باطلة شركية فهم وبدعية، هي صور فهم. قال المصنف إلى آخر الحديث، رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف، وهذا لفظ الحسن. حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش ابن عياش عن شويم ابن بيتان أو بيتان قال حدثنا رويفع عن ابن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان حدثني المفضل إلى آخر سنده عن ابن لهيعة إلى آخر الكلام. طبعا الحديث ده اللي هو الرواية اللي من طريقة ابن لهيعة سندها لا يصح. قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رفيعا طالت به الحياة، والعلم من أعلام النبوة معناه أن يقع خبر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يثبت حدوثه في الواقع. فهمت؟ فلما يقول للوايفا لعله لعل تطول بك الحياة أو حياة، يبقى إيه؟ نجد في الواقع نلاقي فعلا حصل، فده لأنه هذا علم عن ليه علم علم يعني دليل، لأن هذا لا يقال بالرأي ولا الكهانة، لا يعرف ذلك إلا نبي، لا يعرف ذلك إلا نبي عليه الصلاة والسلام. هذه معنى علم يعلم النبوة. فإن رافعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة في من أعمال مصر، طبعا كان تبع مصر لكن الآن يتبع ليبيا، أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، فأخبر الناس معذرة دليل على وجوب إخبار الناس. كل أمر شرعي يبلغك على الوجوب يلزم أن تخبر به الناس، فهم؟ يعني مثلا لما تعرف أن الشيء الفلاني حرام، الشيء الفلاني واجب يعمل، لازم تخبر كل واحد أنت تعرفه، أنت بتحتك به، أنت ليك كلام معاه، تقول له الربا حرام، السجاير حرام مثلا، اللحية حلقاء حرام، تخبر. وما فيش حاجة ما لوش ايه علم الناس اقنع الناس، انما ايه اخبر، يعني اخبر ورد بس يقول له تقول لنا كلام العبيد بتاعك ده يضحك عليك دي، ما لكش دعوة، لانه شوف لقمان قال لابنه ايه، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، لكن الخبر يلزم على الوقعة في الواجبات فقط، اما في المندوبات فكما انها مندوبة فالخبر بها ايضا مندوب، يعني هي مثل زينة، يعني من باب الفضل، من باب حب خير، من باب زيادة الخير، لكن كل واجب ها تخبر، تخبر الايه الناس. دليل على وجوب اخبار الناس، وليس هذا مختصا بالويفع، بل كل من كان عنده علم، والعلم معناه الخبر اللي انت عرفته من الشرع، بل كل من كان عنده علم ليس عنده غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم، وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. يعني بمعنى لو أنا أعرف شخص وأنت تعرف هذا العبد وأنا بلغته فقد سقط عنك، فهمت؟ عشان كده التعليم والدعوة والبلاغ فرض كفاية، يعني فهمت؟ وإلا يبقى أنت لما اللي أنت عرفته لازم تقول لي بقى زي ما أنا قلت للأخ اللي قاعد في الدرس، أنت برضو إيه تقول له ما أنت عرفت المعلومة فتقولها له بعد مني، أبدا كونك عرفت إنهم سمعوا معاك يسقط عنك إن إيه إن أنت يجب عليك، لأن كثير من الأمور بتكون واجبة. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود، قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لحيته لا غير، والجمع لحى بالكسر والضم لحى ولحى، تقول لحية ولحى جمعها لحى، وتقول لحية وجمعها لحى. قال الجوهري قال الخطبي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من جي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعدات تكبرا وعجبا، وصاحب النهاية تكبرا وعجبا، يعني كان من عادات الأعاجم من عادات الكفار في قتالهم إن هم يعقدوا لحاهم يبرموها كده ويعقدوها، فهم كبرا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب دفع أسباب الكبر ومن باب منع التشبه، من باب منع التشبه، فهم؟ ليختص المسلمون بما لهم ولا يسلكون مسالك يتشبهون بغيرهم. طب ليه ما تشبهش بغيرنا؟ ان كل غيرنا باطل، الحق هو الاسلام بس، الحق هو الاسلام بس، افهم دي كويس. وحتى ما في الاديان الاخرى من حق هو عندنا احقه، يعني احنا لا ننكر ان عند اليهود حق وعند النصارى حق، لكن ما عندنا من جنسه هو أحق ذلك الحق، لأن الله جعل الإسلام وجعل المصدر الرئيسي اللي هو القرآن مهيمنا على ما سبق. قال ومهيمنا عليه. كل الكتب السابقة القرآن مهيمن. مهيمن يعني ايه؟ يعني يأتي بفصل الخطاب وجزل القول وأمضى الحكم وأتمه في القضايا التي جاءت في الكتب السابقة. أي قضية عرضت في الكتب السابقة هي حق صح؟ جاءت في القرآن على أتم وجه. الهيمنة الفصل يعني مثلا ايه؟ انا اقول كلام اقول كلام واحد يقول ايه؟ ده بقى كلام المهيمن على كلامكم، يعني اللي هيقوله هو اللي ايه في الموضوع ده. فالتوراة قالت والانجيل قال، جاء القرآن للقول الفصل المهيمن في كل ما جاء. اذا عشان لما نقول الاسلام هو الحق مش معناه ان كل ما النصارى ما عندهمش حق واليهود ما عندهمش حق، لا، دي اديان ها اصلها من عند الله وان بدلوها وحرفوها. فهم؟ تقول لي خلاص يبقى هم الحق بتاعنا وبرضه ما حق عندهم ناخد. لا، اعرف ان كل ما عندهم من حق فهو عندك على اتم وجه. فاهم ولا لا؟ وعندك على اتم وجه. هم عندهم صلاة، ليست هناك صلاة اتم ولا اجمع من صلاة المسلمين. عندهم صيام وده حق مش باطل، لكن ليس هناك صيام حق واجمع من صيام المسلمين. عندهم ميراث وليس هناك ميراث حق واجمع من احكام التوريث عند المسلمين. فهمت؟ يعني عشان ما تفهمش انه ايه، انه يعني كل ما عندهم من كله بيئة في الليئة باطل، لا، هو عنده اشياء حق بقايا. فهم؟ طب نحن ما ناخدهاش لان هي جات لنا ها تامة كاملة على اتم وجه. فاذا منع الاسلام من خلال الكتاب وكلام خير الانام محمد عليه الصلاة والسلام من الاهتداء بسنن الاخرين او من تقليد الاخرين. ليه؟ لان انت عندك ما يخصك على خير الوجوه، وان انت لو خدت غيرك هتبقى حاجة من الاثنين، يخدت درجة تانية يخدت ضلال. مش فاهم انت؟ يعني لو انا خدت الحق بتاع غيري هيبقى حاجة من الاثنين، هو حق باقي يا مبدل. فان كان حق باقي هو بالنسبة للحق اللي في الاسلام مرتبة تانية، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لو خرج فيكم موسى ها قال ايه ما وسعه الا ان يتبعني. عشان هنا التمام، هنا الملة هي التمام، هنا هو صاحب ملة وصاحب دين، لكن التمام فين؟ التمام فين؟ هنا عند محمد عليه الصلاة والسلام بما أنزل عليه ربه سبحانه وتعالى وبما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى. فلذلك منع الإسلام من أخذ من غيرهم، لأن الأخذ من غيرهم رضا بالدنيا، يا هتاخد حاجة درجة ثانية يا هتاخد إيه؟ ضلال مبدل. فهم؟ فمنعهم لان عندهم ما يكفيهم، وده اللي بيسموه البراء، اللي بيسموه التزيل، ان المسلم يختص بما عنده. فهم؟ ويحرص على ما عنده ولا ينظر الى ما عند غيره. فنهاهم عن مثل هذا الحال طبعا، وكثير من النصوص المتعلقة بمنع التشبه والنهي عن كثير من الامور التي وقعت عند الاخرين، حتى لو كان الاخرين هؤلاء مين؟ اهل الكتابين. فهم؟ اهل الكتابين. فكانوا في الحرب يفعلون ذلك، فمنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله او تقلد وترا، اي جعله قلادة في عنقه او عنق دبته. واحنا مر بنا الكلام على مسألة الايه؟ ايوه، لا، ان هو تعليق الاوتار في الدب. وحكيت لكم قصة الاوتار انهم كانوا يستبشرون بها بناء على ما حققوا بها من قتال. وفي رواية محمد بن الربيع او تقلد وترا يريد تميمة. فاذا كان هذا في من تقلد وترا، فكيف بمن تعلق بالاموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الايات المحكمات؟ طبعا معروف ان اذا كان النهي عن هذا الامر اللي هو ادنى فالايه فالامر الاكبر اولى واولى واولى. قوله او استنجى برجيع دابة او عظم، الاستنجاء هو تطهير موطن الغائط والبول من مخرجهما. فهم؟ وسمي الاستنجاء لأنه بمعنى طلب النجاة من النجاسات، يعني فاهم، الغائط يخرج من موطن من الدبر، والبول يخرج من القبل، وكلاهما نجس وغيرها من الأشياء نجسة. فالاستنجاء هو إزالتها على سبيل إيه؟ طلب النجاة منها، فهم، استبراء من النجاسة، فهم. فسمي هذا العمل استنجاء، يقول لك استنجى فلان، استنجى، فهم. فبقى لفظ ماله، لفظ مستقر على هذا المعنى، قريب لهذا المعنى اللي هو ايه؟ التطهر من مواطن من اثر النجاسة عند الموطنين، مش التطهر عموما. يعني انا مخفي ايدي من النجاسة مثلا اسمه ايه؟ لان هو برضه استنجاء، صح؟ يعني انا لما يكون اليد فيها نجاسة واغسلها، مش ده استنجاء من النجاسة؟ لكن هو ارتبط بهذا الموطن لانه هو وقاله ده الغالب اللي بيقع من العبد دوما، والبلوى عامة به في الخلق جميعا، مفيش واحد إلا لما يقضي حاجته فلابد له من تطهير الموطنين، لأن النجاسة ليست لها حكم إلا إذا خرجت البدن، فهم؟ النجاسة ليس لها حكم إلا إذا خرجت. يعني أنت لما يكون في بول في جسدك راح تسألك أنت في نجس، طب مع إن هو هيخرج، مجرد خروجه بقى إيه؟ بقى له حكم النجاسة، فهمت؟ فلما بيخرج فبيترك على المخرج اثر، تطهير المخرج ده هو الذي يعرف بالاستنجاء. فالاستنجاء يكون بالماء، وده هدي المسلمين، بس هدي المسلمين، وكان هدي اليهود، وكان هدي اليهود، اليهود لما المسلمين لما نزلوا المدينة وسكنوا المدينة وجاوروا بعض اليهود، تعلموا منهم الاستنجاء بالماء، لأنك لما قلت لك ان هما ايه الاديان اللي قبل كده فيها حق، فهم. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله قوله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لانه افضل الاستنجاء بالماء. العرب كانت تستعمل في الاستنجاء غير الماء لندرة الماء، فهم، وحال العرب وحال الدنيا كلها، بمعنى ان ممكن يكون العرب دول منهم ناس جنب بئر وافر فما عندهم تبقى ايه بالكوب، وممكن يبقوا في غياهب الماء عندهم بالندرة، برضو الدنيا كده، ممكن ناس عندهم انهار، فاهم، وبيحموا فيها لمؤاخذة الحمير والبهايم وبني ادمين وبيدلوا، وممكن ناس ازازة المية باتنين ريال تلاقي نفسك لو ما اشتريتش هتموت من العطش، صح ولا لا؟ فهذا الدنيا كلها، لان واحد طلع مطلع كتاب يقول لك ان النبي محمد عليه الصلاه والسلام، مش طبعا ضحك على العرب وبقوا يقول لهم الحاجات اللي هم محتاجينها، فعشان كده كل ما يكلمهم على الجنه يقول لهم فيها ميه فيها انهار، عشان هم ناس عطشانين والشمس كلحاهم، فلما يقول لهم انهار انهار يوم ايه، فاهم. ولان العرب كانوا قوه وفتوه فقال لهم في نساء والواحد لسه بعين وعي في زيادة، عشان ايه؟ فضحك عليهم منها، فاهم؟ فالكلام ده انا بقول كلام منكت، ده كلام بيتنشر ويتكتب كتب من اجل اخراج الناس عن الدين صلى الله عليه وسلم، والتشكيك مش بس في السن شفاعة واحاديث ابي هريرة والصحيحين، ها؟ ده حتى التشكيك في ايه؟ في الرسالة، في القضية اصلها، في القرآن، وان في بعثة وان في رسول اصلا. عشان كده انت لو ما كنتش تمسك في عقيدتك كأنها سفينة نوح، الطوفان هيجي يشوط شمال ويمين، نسأل الله العافية والسلامة. يعني عايز اقولك ان ايه، يلزم تعض عليها بالنواجذ. لكن لما واحد مخبول يقول كده تقول له طب ما الدنيا كلها احتياجها للماء احتياج ايه؟ ضروري يا اخوان اقولك على حاجة غريبة جدا، معلومة ليك طبية، يعني الماء الشيء الوحيد اللي يمكن يكون كائن حي بلا ماء. هيطلع واحد منكم يقول لي لا الهواء كذلك، اقول له لا، احنا عندنا في دراستنا في حاجة اسمها قسم كبير كده اسم الميكروبات اللا هوائية، فاهم؟ ميكروبات لا هوائية، يعني ميكروبات تنشأ في أماكن ما فيش فيها هواء، زي بطن الأرض، زي الصخور، زي أماكن معينة، زي العلب المقفولة، العلب بتاعت اللحوم والأشياء بتاعت المحفوظات المربى بتعفن، وهي إيه؟ طب فين الهواء؟ لأنها ميكروبات. فإذا هناك مخلوقات تعيش بلا هواء، لكن ما فيش مخلوق حي في الكون كله يعيش بلا ماء، لا يمكن، بغض النظر عن كم من الناس. وده مصداق قوله تعالى: واجعلنا من الماء، ولم يقل واجعلنا من الماء والهواء، واجعلنا من الماء كل شيء. فالخالق يعلم حاجة المخلوق فبشره بالنعيم المتوافق وحاجته. الحاجة الثانية، كل اللي كتب الكتاب ده مخنث، فهم ملوش في النساء، او مثلا موتور. معروف ان الرجل السوي، الرجل المنضبط، يميل الى المرأة، صح؟ ويستطيع مع المرأة اكثر من واحدة كما حل الله تعالى 4. فلما يوعد الرجل السوي بانه سيقابل ما يرغب، يبقى ده توافق مع الفطرة. لما يجي واحد مخنث ولا واحد مطموس، ها، ولا واحد شايلين رجولته، ويقولك ده بيضحك على العرب، عشان يعني المقصود انه حتى لو كان هو موجود يسمع، سهل انك انت تبطل عليه كلامه. لكن المقصود يا اخوان ايه؟ انه لازم تفهم ان التشكيك صنعة المشككين بما يستطيعوا من كل شيء، سواء الكلام مقبول او غير مقبول. المهم انا بس عايز اقول ايه، ان الاستنجاء بالماء ده او كمية الماء في الدنيا، منها اماكن عايشة في المية، ومنها اماكن ايه، يعني مثلا في اليمن الناس بتعيش على ما يستجمع من ماء المطر، لدرجة ان ممكن يشرب من المية وهي لونها اسود والناس اللي راحوا اليمن وعاشوا مع القبائل يقول لك ان الراجل اليمني يفرد الغترة بتاعته على المية اللي بقالها 3 أشهر وسودت ونتنت، ويشرب من فوق الغترة، فهمه كأنها فلتر يعني، وانت ممكن تموت من العطش وما تحطش، لان هو ده الماء اللي عنده، فهم. والناس التانيين واحد يعني تقدم له مية مثلا يقول لك دي مية معدنية، لا انا بشربش مية معدنية. فاذا البشر فيهم ده وفيهم ده، فالشرع جاء يقضي الحاجة جميعها، لانه من عند من خلق، فكان الامر بالاستنجاء بالماء، فهم. طب وان لم فقد الماء يبقى بالحجر، فهم، يبقى بالايه، وطالما ما فيش ميه في حجاره، صح؟ ما انت الحته ما فيش ميه يبقى ليها حجاره، صح؟ فايه، فان كان في ميه فخلاص يبقى يستنجي، ما كانش فالحجر موجود. فممكن يختلط مع الانسان الحجر العظمي، لانه الرجيع، رجيع الدواب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يستنجى بهذه الاشياء، والسبب ان الرجيع عظم دواب الجن، والعظم عظم الجن، العظم بيأكل الجن. وبعض الاثار ان ما يلقيه بني ادم من عظام يقصوها الله لحما للجن فتأكلها، فهم، وما يخرج من بعر، ها، ايوه، عارف ده، يعيده الله كما كان علفا لدود به، يعني الدبه دي كانت برشيم وكانت قمح وكانت تفول، فطبعا دي بقايا الاشياء دي، فاهم. فحفاظا على زادهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجى، لان طبعا لما تستنجى بها هتنجسها، صح؟ مش الحجر ده هيستنجى بيه، يعني يزال بيه النجاسات من بول او غائط، يبقى اذا تلوث هذا الصلب وهذا الحجر بايه؟ الحجر لا يؤكل، لكن العظم والرجيع. فليقول قوله: واستنجى برجيع دبة او عظم فان محمدا بريء منه، على في الامور كلها يعني، قال النووي: اي بريء من فعله. وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الاحاديث بصرفها عن ظاهرها، فيغفر الله تعالى له. طبعا متحامل على النووي، لانه طبعا بالذات احاديث الصفات والاشياء المثبته لافعال الرب، ان فايه، وطبعا صاحب التصوير